بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبي سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين وأركانه، أي القياسي، أركان القياس أربعة: مقيس عليه ومقيس ومعنى مشترك بينهما وحكم للمقيس عليه يتعدى بواسطة المشترك إلى المقيس. أربعة أشياء هي أركان القياس على ترتيب شارحه: أولا مقيس عليه، ثانيا المقيس، وثالثا المعنى المشترك بين المقيس عليه والمقيس، والرابع حكم للمقيس عليه. ما شأنه أو ما صفته؟ يتعدى هذا الحكم بواسطة المشترك، يعني بواسطة المعنى المشترك، يتعدى إلى ماذا؟ المقيس. إلى المقيس. فهمتموا؟ طبعا هذا الترتيب الذي جرى عليه الشارح، المقيس عليه والمقيس والمعنى المشترك، ليس هو الترتيب الذي سيجري عليه المصنف. حينما يذكر المصنف هذه الأركان لا يرأي هذا الترتيب، بل له ترتيب آخر كما سنرى. ولما كان يعبر عن الأولين منهما، ما هما الأولان منهما؟ أولين منهما ولا؟ إيش هذا؟ أولين منها، عندك إيه؟ منها، إذن هذا خطأ. ولما كان يعبر عن الأولين منها، منها يعني من هذه الأمور الأربعة أو الأشياء الأربعة. ولما كان يعبر عن الأولين منها، الأولان هما مقيس عليه ومقيس، يعبر عنهما بماذا؟ بالأصل والفرع. يعني الأصوليون يقولون الأصل هذا والفرع هذا، يعبرون عنهما بهذين الاصطلاحين. على خلاف في ذلك، يعني على خلاف في ذلك، يعني في الأصل والفرع. ما المراد بالأصل وما المراد بالفرع؟ فيه خلاف بينهم، لكن مع ذلك هم يتكلمون أو هم يعبرون عن المقيس عليه بالأصل وعن المقيس بالفرع. أما معنى الأصل إيه ومعنى الفرع إيه، في خلاف بينهم. على خلاف في ذلك، أي في الأصل والفرع، ما هما؟ هل هما المقيس والمقيس عليه أو غيرهما؟ كحكم المقيس والمقيس عليه أو الأصل دليل الحكم المقيس عليه وما إلى ذلك، كما سنرى هذا، هذه الخلافات ستأتي الآن. ولما كان هكذا ذكره، فهمتم؟ يعني هذا تمهيد للمتن الآتي، هذا الكلام تمهيد يعني توطئة لكلام المصنف الآتي. ولما كان هكذا ذكره في ضمن تعديدها، ذكره يعني ذكر ضميره إلى أين؟ ربما الخلاف، ذكر هذا الخلاف في ضمن تعديدها، نعم ذكر هذا الخلاف. على خلاف في ذلك، ولما كان يعبر عن الأولين منها بالأصل والفرع، على خلاف في ذلك ذكره في ضمن تعديدها، في ضمن تعديدها يعني تعديد الأركان. إذن ذكره تعديدها في ضميران. الله يريد الآن أنه يرجع إلى الخلاف، والضمير ها يرجع إلى الأركان في ضمن تعديد الأركان. طبعا المصنف يذكر أو يعدد أركان القياس، ففي ضمن تعديده إياها يذكر خلافاتهم في معنى الأصل والفرع. الأول الأصل، فقال ذكره فقال ماذا قال؟ الأول فقال الأول هل قال الأول؟ فقلت أنا الأول. أليس الأول في خارج القوسين؟ كيف يقول إن فقال الأول؟ يعني ربما لأن المصنف فيما يأتي يقول الثاني في صفحة 178 يأتي يقول إيه الثاني حكم الأصلي. إذن المصنف يقول الثاني فكان الأولى أو فكأنه قال هنا الأول، فمن هنا جعل شاره الأول مقول المصنف، جعله مقول المصنف فقال الأول الأصل، الأول من أركان القياس إيه؟ الأصل. ما هو الأصل؟ إذن الآن ذكر ركنا، الآن المصنف ذكر ركنا وهو إيه؟ الأصل. لكن ما هو الأصل؟ يسير إلى الخلافات. ما هو الأصل أو ما المراد بالأصل؟ وهو أي الأصل محل الحكم المشبه به، محل الحكم المشبه به، محل الحكم ما شأنه؟ هذا المحل هو الذي شبه به. ما الذي شبه؟ سيأتي. الذي شبه هو هو الفرع. ما الذي شبه به هو الأصل، يعني المشبه به هو الأصل والمشبه هو الفرع، وهو محل الحكم المشبه مرفوعا. لماذا؟ لأنه صفة لي صفة لأصيف المشبه. لماذا رفعناه؟ لستم هنا نايمين. وهو محل الحكم المشبه به، ضمير به إلى أين يرجع؟ الألف واللام الموجود في المشبه، لأنه في مكان الذي، الذي شبه به بالرفع. المشبه مرفوع لماذا؟ لأنه صفة المحل أو صفة المحل، تقرأ صفة أو صفة كلاهما جائز. بالرفع صفة أو صفة المحل، المحل إرابه ماذا؟ مرفوع، فصفته أيضا مرفوع. ما المراد بالمحل؟ أي المقيس عليه، وهو محل الحكم. الأصل هو محل الحكم المشبه به برفع صفة المحل، أي المقيس عليه. إذن الأصل هو المقيس عليه، الأصل هو المقيس عليه. وقيل، وقيل في تعريف، إذن هذا هو الذي اختاره المصنف في تعريف الأصل. ما هو الأصل؟ وهو محل الحكم المشبه به، محل الحكم. مثل إيه؟ مثل الخمر، الخمر هو محل الحكم، هذا هو المقيس عليه. أنت تقيس على الخمر، فهمتم؟ تقيس النبيذ على الخمر. الخمر هو إيه؟ محل الهرمة. الهرمة أين وقعت؟ في الخمر، فالخمر محل الحكم. المشبه، النبيذ مشبه به، النبيذ مشبه بالخمر. في إشكال؟ الذي لم يفهم ليس له إشكال. وقيل، وقيل دليله، أي دليل الأصل، ليس المقيس عليه هو الأصل، ليس المقيس عليه هو الأصل، وإنما هو إيه؟ دليله، دليل، أي دليل الحكم. وقيل شوف الذي لا ينظر في الشرح يرجع الضمير إلى أين؟ دليل المحل، وهو محل الحكم المشبه به. وقيل دليله، يعني دليل محل الحكم، هذا لا يتأتى، بل الضمير يرجع إلى دليل الحكم، يعني دليل حكم الأصل. دليل الحكم يعني إيه؟ دليل حكم الأصل. إذن يعني يعني هذا خمر كينان، هذا إيه؟ دليل. على تعريف الأول الأصل هو هذا الخمر نفسه هو الأصل، فهمتم؟ هناك دليل آخر، دليل إنما الخمر والميسر، إنما الخمر. هذه الآية هي دليل الحكم، يعني دليل حكم الأصل. دليل حكم الأصل، ما هو حكم الأصل؟ الهرمة. ما دليل الهرمة؟ هذه الآية. إذن هذه الآية هي الأصل، أصل النبي. فهمتم؟ كما سنرى ما المراد بالفرع، هل الفرع هو النبي ولا هل الفرع هو الحكم الموجود هنا؟ سنرى هذا. وقيل دليله، أي دليل الحكم. دليل الحكم يعني دليل حكم الأصل، دليل حكم الأصل. مثلا دليل الهرمة، دليل الهرمة في مثالنا هذه الآية. فهمتم؟ هذا هو التعريف الثاني للأصل. وقيل في تعريف الأصل الثالث، ماذا هو الأصل؟ الأصل حكمه، أي حكم المحل المذكور، يعني الهرمة. ما حكمه؟ حكم الخمر إيه؟ حرام. إذن عندنا ثلاثة تعريف للأصل. هذا هو الأصل، الخمر نفسه رقم أول، أو دليل حكمه هذا أصل، أو الحكم نفسه يعني حكم المحل، وهو التعريف الثالث. فإنت ما هو الأصل؟ الهرمة. أكتب هنا الهرمة. ما هو الأصل؟ إما الهرمة، وإما الآية التي تدل على الهرمة، وإما الشيء الذي حكمه هو الحرام الخمر. وقيل حكمه، أي حكم المحل المذكور، يعني في أولا قال وقيل دليله، ثم قال وقيل حكمه، دليله وحكمه، دليله و يلا قوم قوم قوم قوم دليله وحكمه. في تعرفون الضميران يشبهان كأنهما ضمير واحد، دليله وحكمه، لكن المرجع، مرجع هذا ليس مرجع ذاك. مرجع الأول دليله هو دليل الحكم، مرجع الثاني حكمه، يعني حكم المحل المذكور. فهمتم؟ هذا نسميه تشتيت الضمائر. تشتيت يعني المرجع، مرجع الضمير الأول مختلف عن مرجع الضمير الثاني، يعني أو تفريق الضمائر. وسيأتي، إذا رأينا الآن الركن الأول، الركن الأول للقياس هو الأصل. ما هو الأصل؟ يختلف فيه على ثلاثة أقوال. وسيأتي أن الفرع، إذا أنت رأيت الأصل، ما هو الفرع وما هو تعريف الفرع؟ لابد أن نعرف، لكن ليس هنا مكانه، هذا سيأتي في مكانه، ولكن نريد الآن أن نعرفه معرفة إجمالية حتى نكمل هذا الدرس، ثم نتكلم بالتفصيل في مكانه. وسيأتي أن الفرع المحل المشبه، إذا كان الأصل هو محل الحكم المشبه به، فالفرع المحل المشبه وهو النبي. المحل المشبه إيه؟ النبي، يعني المحل المشبه. وقيل حكمه، وقيل حكمه يعني حكم المحل المشبه، يعني حكم النبي، وهو ماذا؟ الهرمة. الهرمة. فهمت؟ إذن رأينا قولين في الفرع، أولا المحل المشبه النبي، ثانيا حكمه وهو الهرمة. طبعا هذا الحكم سنعرفه بعد ثبوت القياس، وهذان القولان مطابقان للقولين في الأصل، مطابقان للقولين في الأصل. وهناك قول ثالث في الأصل، وهو إيه؟ وهو حكم المحل، حكم المحل المذكور كما رأينا. هل هذا القول الثالث يتأتى في الفرع؟ يقول الشارح لا يتأتى، ولا يتأتى فيه قول بأنه دليل، عفوا دليل الحكم التبس عليه. يعني هناك ثلاثة أقوال في الأصل، القول الأول والقول الثالث يأتي في الفرع أيضا، أما القول الثاني لا يمكن أن يأتي هنا. لماذا؟ ولا يتأتى فيه قول فيه، يعني في الفرع، ولا يتأتى فيه يعني في الفرع قول بأنه يعني بأن الفرع دليل الحكم، هذا لا يتأتى. إيه دليل الحكم؟ يعني دليل حكم هرمة النبي أو دليل هرمة النبي، هل هذا يتأتى؟ لا، ليه؟ لأن دليل هرمة النبي هو القياس نفسه، هو القياس. يعني أنت تجعل القياس فرعا، القياس نفسه فرع، هذا لا يمكن تأقله. ولا يتأتى فيه قول بأنه دليل حكم، كيف ودليله القياس؟ دليل حكم الفرع إيه؟ القياس. وكيف تجعله هو الفرع؟ لا يمكن. فلذلك كل الأقوال المذكورة في الأصل يتأتى هنا إلا القول الثاني. نرى الآن، فالأول مبني على الأول، يعني فالأول من قولي الفرع، فالأول من قولي الفرع ما هو؟ المحل المشبه. المراد بالأول إيه؟ المحل المشبه، المحل المشبه. فالأول يعني الأول من ماذا؟ فالأول من قولي الفرع، لأن في الفرع قولين. أنت رأيت في الفرع كم قول؟ قولين. الأول منهما مبني على الأول من ماذا؟ من أقوال الأصل الثلاثة، من أقوال الأصل الثلاثة دي. والثاني من ماذا؟ نعم كذلك، والثاني من قولي الفرع ما هو؟ حكم المحل المشبه، حكم المحل المشبه، حكم المحل المشبه. هذا القول الثاني مبني على الثالث من ماذا؟ آسف، مبني على الثالث من ماذا؟ من الأصل، من أقوال الأصل، على الثالث من أقوال الأصل. هو بدأ يعني يفهم شوية. والثاني مبني على الثالث من أقوال الأصل الثلاثة. فهمتم جيد؟ نحن رأينا الآن الأول من قولي الفرع مبني على الأول من أقوال الأصل، وكذلك الثاني مبني، يعني الثاني من قولي الفرع مبني على القول الثالث من أقوال الأصل الثلاثة. وهل يمكن بناء القول الثاني الذي هو حكم المحل المشبه، حكم هرمة النبي أو هرمة النبي، هل يمكن بناؤه على القول الثاني في الأصل الذي هو إيه؟ حكم المحل المذكور. إيه نعم يمكن. فهمتم؟ دليل الحكم، دليل الحكم، وهو إنما الخمر والميسر إلى آخره. فلذلك قال وكذا على الثاني، وكذا يعني مبني على الثالث، وكذا على الثاني. مثلا الثاني من يعني من قولي الفرع ما هو؟ حكم أولا المحل المشبه، المحل المشبه. ثانيا حكم المحل المشبه، ما هو حكم المحل المشبه؟ الهرمة. جيد، قلنا إيه؟ الأول مبني على الأول مبني على الأول. المشكلة النبيل هو المحل المشبه، هو النبيل تبنيه على الخمر، هذا واضح، هل فيه إشكال؟ لا إشكال فيه. الثاني مبني على الثالث، مبني على الثالث، يعني الهرمة الموجودة هنا مبنية على الهرمة الموجودة هنا، هذا أيضا معقول. نسأل الآن، هل يمكن بناء هذا القول على هذا؟ هل يمكن؟ يمكن. الشاري هو يقول إيه؟ يمكن. لماذا؟ لأن الهرمة بنيت على أرض دليل. هذا الدليل الآية إنما الخمر أليس هو أصل هذا الحكم؟ جيد. هذا الحكم أصل هذا. فكأنك قلت إيه؟ فرع الفرع فرع. هذا فرع، هذا فرع لهذه الآية، هذا فرع لهذه الآية، وهذا فرع لهذا. فهمت؟ إذن فرع الفرع فرع طبقا لهذه القاعدة. فلذلك قال وكذا على الثاني. لماذا؟ لأنه إذا صح تفرع الحكم عن الحكم صح تفرعه عن دليله. إذا صح تفرع الهرمة على الهرمة صح تفرعه على دليل تلك الهرمة، على دليل تلك الهرمة. وكذا على الثاني. لأنه إذا صح تفرع الحكم، المراد بالحكم الأول هنا هي حكم النبيذ، فهمتم؟ لأنه إذا صح تفرع الحكم الذي هو هرمة النبيذ عن الحكم، ما هو؟ هرمة الخمر. هرمة الخمر صح تفرعه، تفرعه الضمير تفرعه إلى إيه؟ إلى الحكم الأول، إلى الحكم الأول. إيه؟ لابد أن ترجع الضمائر إلى مرجئه أو مرجئها. صح تفرعه عن دليله، دليله إلى الحكم الثاني. فهمتموا؟ قد يأتي سؤال في الامتحان، أعطيكم بهذه العبارة تهللها، ترجع تبين كل كلمة ما المراد بها وإلى أين يرجع الضمير. إذا جاءت سؤال فأنت المسؤول. لأنه إذا صح تفرع الحكم عن الحكم صح تفرعه عن دليله. فهمت شيخ عبد الحميد أو لم تفهم؟ لم تفهم. لأنه إذا صح تفرع الحكم، أنا أكتبه على السبورة تماما، أريد أن أكتبه الآن لأن كلام صعب. سؤال: لأنه إذا صح، إذا صح تفرع الحكم عن الحكم صح تفرعه عن دليله. إذا صح تفرع الحكم المراد به إيه؟ هرمته النبيذ. المراد بالحكم هنا هرمة النبيذ عن الحكم. المراد بالحكم هنا هرمة الخمر. صح تفرعه، أنا أقول هكذا، صح الحكم الأول، فهمت؟ الذي هو هرمة النبي. صح تفرع عن دليله، عن دليله إلى أين؟ عن دليل الحكم الثاني الذي هو هرمة الخمر. ما هو دليله؟ المراد بالدليل إيه؟ المراد بالضمير هي يرجع إلى الحكم، لكن المراد بالدليل إيه؟ إنما الخمر. مثلا إذا كان هناك آية أخرى اكتبها، فهمت؟ فهمت؟ لأنه إذا صح تفرع الحكم عن الحكم صح تفرعه عن دليله. لماذا صح تفرعه عن دليله؟ لاستناد الحكم إليه، يعني لاستناد الحكم، يعني لاستناد حكم الأصلي، لاستناد أيوة نعم، لاستناد حكم الأصلي. وكل من هذه الأقوال التي في التسمية، وهي ثلاثة أقوال، كل من هذه الأقوال التي في التسمية لا تخرج عما في اللغة، لا تخرج عما في اللغة. ما هو معنى اللغة؟ يعني ما معنى عما؟ عن المعنى. المراد بما إيه؟ عن المعنى، عن المعنى اللغوي، عن المفهوم اللغوي للأصل والفرع. في اللغة لماذا يطلق أو على ماذا يطلق الأصل أو على ماذا يطلق الفرع. هناك مفهوم في اللغة. هذه التعريفات الثلاثة التي ذكرناها كلها لا تخرج عن المفهوم اللغوي. وكل من هذه الأقوال التي في التسمية يعني في التسمية يعني في متعلق التسمية نعم لا تخرج أما في اللغة. ما هو الموجود في اللغة؟ من أن الأصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما ينبني على غيره. كل هذه المفاهيم اللغوية تجدها هنا. الخمر ينبني على هرمة الخمر ينبني على على دليله. وكذلك نبيذ هرمة النبيذ ينبني على هرمة الخمر. إذن الانبناء ملحوظ معقول من هذه الأسامي كلها. والأول من الأقوال فيها ولا فيهما يعني في الأصل والفرع. والأول من الأقوال في الأصل والفرع أقرب كما لا يخفى. ما هو الأول؟ محل الحكم المشبه به والمحل المشبه. هذان القولان هما الأقرب. الأقرب لماذا؟ استعمال الفقهاء. استعمال الفقهاء. الفقيه في كتبه هنا ما يقول هذا قياسا على كذا. إذن استعمال الفقهاء أقرب إلى القول الأول منهما أو فيهما. أقرب إلى المعنى اللغوي أم إلى ماذا؟ أقرب إلى الصحة. لا كله صحيح. كل هذه الأقوال ليس فيها فساد. القرب هنا من ماذا؟ أقرب. أنا قلت لك أقرب من استعمال أو أقرب لي. تقول أقرب لي أو أقرب من. أقرب من استعمالهم. استعمال الفقهاء. الفقهاء في كتبهم الفقهية كثيرا ما يقولون هذا يقاس على ذاك. هذا يقاس على يعني النبيذ حرام قياسا على الخمر. قياسا على الخمر. إذن الخمر هو المقيس عليه. الخمر هو ما هو؟ ما هو الخمر؟ أليس هو المحل؟ نعم هو المحل. فهمتم؟ إذن يقيسون المحل المشبه الذي هو النبيذ على المحل المشبه به. هذا هو عادة الفقهاء. فلذلك القول الأول في الأصل والفرع هو الأقرب لاستعمال الفقهاء. لا لا لا ليه؟ لأن كل المعاني أو كل الأقوال مطابقة للمعنى اللغوي. ليه؟ المعنى اللغوي هو البناء والانبناء. البناء هو موجود في كل الأقوال. فلا نفرق بين قول وآخر على أساس المفهوم اللغوي. لا حاجة للتفريق. أما بيان القرب لاستعمال الفقهاء نعم. الأول أقرب وغير الأول ليس أقرب. فهمتم؟ ولكون حكم الفرع غير حكم الأصل باعتبار المحل وإن كان عينه بالحقيقة صح تفرع الأول على الثاني باعتبار ما يدل عليهما وعلم المجتهد به لا باعتبار ما في نفس الأمر. فإن الأحكام قديمة ولا تفرع في القديم. هذه الفقرة جواب لسؤال يتبادر على الأذهان إلى الأذهان وهو ماذا؟ أنت جعلت هنا أصلا وفرعا. أصلا وفرعا. وجعلت هنا محلين. جعلت هنا محلين. كل هذا مستحيل بالنسبة لما هو قديم. الحكم قديم عندنا. الحكم الذي هو الحرام أو الواجب مثلا أليس هذا قديما؟ هذا درسناه في مقدمة الكتاب. القديم ليس فيه تفرع. التفرع دليل من دلائل الحدوث أو أمارة من أمارات الحدوث. القديم لا يتفرع. لا يبنى ولا يبنى عليه. القديم لا يبنى ولا يبنى عليه. وكذلك القديم لا يكون محله متعددا، لا يكون محله متعددا. فأنت هنا جعلت مبنيا وجعلت مبنيا عليه، أليس كذلك؟ فالجواب على هذا الإشكال، ولكون حكم الفرع غير حكم الأصل باعتبار المحل، يعني الحرام في الموجود في النبيذ غير الحرام في الخمر، إذن باعتبار المحلين، هذا محل وذاك محل، باعتبار المحلين تعدد الحكم تعدد الحكم. ولكون الحكم، ولكون حكم الفرع غير حكم الأصل باعتبار المحل، وإن كان عينه بالحقيقة، أيوة، في نفس الأمر الهرمة واحدة، لأنه خطاب الله، خطاب الله المتعلق، الخطاب كلام الله، كلام الله قديم، فلا يمكن أن يعني يتفرع هذا الكلام بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، فهمتم؟ أما إذا اعتبرت تعدد المحل، نعم يتعدد الحكم أو يتفرع الحكم. ولكون حكم الفرع غير حكم الأصل باعتبار المحل وإن كان عينه بالحقيقة صح تفرع الأول على الثاني، هذا معنى كون الثاني فرعا على الأول لا غيره، صح تفرع الأول. ما هو الأول؟ الفرع، النبيذ مثلا، صح تفرع الأول على الثاني باعتبار ما يدل عليهما، باعتبار ما يدل عليهما، باعتبار ما يدل عليهما، أي دليل الأصل ودليل الفرع، ما يدل عليهما يعني باعتبار دليل الأصل ودليل الفرع، دليل الأصل إيه؟ الآية مثلا، دليل الفرع القياس، وعلم المجتهد به، معطوف على إيه؟ معطوف على ما، باعتبار ما يدل عليهما وباعتبار علم المجتهد به، المجتهد قد يعلم فيكون فيتفرع الحكم، المجتهد قد لا يعلم، المجتهد قد لا يعلم فلا يتفرع الحكم، لا باعتبار ما في نفس الأمر. إذن كل هذا الكلام باعتبار وليس بالنظر إلى ما في نفس الأمر، لا باعتبار ما في نفس الأمر. لماذا؟ فإن الأحكام قديمة ولا تفرع في القديم. فهمتم هذا الجواب على هذا الإشكال؟ ولا يشترط، نحن رأينا ما هو تعريف الأصل، كنا في بيان أركان القياس، أولا قلنا أركان القياس أربعة كذا وكذا، ذكرنا الركن الأول وهو الأصل، ورأينا ما هو تعريف الأصل، ثم الآن ننظر هل هناك شروط في المقيس عليه، لأن لكل من أركان القياس شروط، ما هو شروط المقيس عليه، ما هو شروط المقيس، ما هو شروط الحكم، وما هو شروط علة الحكم، كل هذه الأركان لها شروط. أولا نتناول الركن الأول تعريفه وشروطه. ولا يشترط في الأصل الذي يقاس عليه دال على جواز القياس عليه بنوعه أو شخصه ولا اتفاق على وجود العلة فيه. ولا يشترط في الأصل الذي يقاس عليه، يعني في الخمر مثلا، لا يشترط في الخمر دال على جواز القياس عليه، يعني آية أو حديث يدل على أنكم يجوز لكم أن تقيسوا أي شيء آخر على الخمر، ليس شرطا هذا. لا يشترط دال، يعني وجود دال، لا يشترط وجود دال على ماذا؟ على جواز القياس عليه، عليه يعني على هذا الأصل، على الأصل بنوعه أو شخصه، ولا اتفاق، ولا اتفاق، ولا وجود اتفاق، ولا يشترط وجود اتفاق، يعني اتفاق ممن؟ من المتخاصمين، الذين يقولون نقيس والذين يقولون لا نقيس بين الخصوم يعني ولا اتفاق بين الخصوم على ماذا؟ على وجود العلة فيه على وجود يعني الخمر معلل أو هرمة الخمر معللة بالعلة الفلانية نحن اتفقنا يعني أنت ومن يخاصمك في مسألة النبيذ أنت تقول النبيذ حرام بالقياس والآخر يقول لا يمكن قياسه على الخمر هذه الخصومة فلكي يصح لك قياس النبيذ على الخمر هل يشترط في الخمر هل يشترط في الخمر أن تتفق أنتما في أن الخمر مؤلل بالعلة الفلانية ليس شرطا أنت ولا هو لستما متفقين على أن الخمر مؤلل بالعلة المعينة فهمتم؟ ليس شرطا فقط يشترط شيء واحد وهو إيه؟ أن حرمة الخمر معللة فقط هذا شرط أن حرمة الخمر معللة هذا لا بد منه لماذا؟ لأن الخصم إذا لم يعترف لأن الخصم إذا لم يتفق معك بأن الخمر معلل كيف تقيسه عليه؟ فلا بد أن يكون هناك اتفاق في شيء وهو أن حكم الأصل معلل أن حكم الأصل فلذلك جاز القياس عليه فهمتم؟ أما أن يكون العلة في المعلل هي كذا ليس شرطا العلة في تحريم الخمر هي الإسكار اتفقنا على هذا؟ لا ليس شرطا هذا الاتفاق ليس شرطا هذا الاتفاق فلذلك قلنا المراد بالعلة هنا العلة المعينة ولا اتفاق على وجود العلة فيه فيه يعني في الأصل المراد بالعلة ماذا؟ العلة المعينة أما أنه معلل هذا لا بد من الاتفاق عليه لا بد من الاتفاق عليه سنرى هذا سنرى بعد قليل بنوعه متعلق ماذا؟ إيه؟ بنوع دال جواز القياس القياس بنوعه أو القياس بشخصه ولا اتفاق على وجود العلة فيه هذا المراد منه الاتفاق على كون الأصل معللا أم على تحديد العلة على تحديد العلة على تعيين العلة أما كونه معللا لا بد منه الاتفاق على وجود العلة أليس المراد منه ماذا ترى أن نفهم منه على وجود العلة أي على كون الأصل معللا أي على أن أي على أن الأصل معلل بالعلة المعينة فهمت؟ أما الاتفاق على أن الأصل معلل هذا ضروري العكس عكس وجود العلة هو عدم العلة فمعناه أنه غير معلل لا سيأتي هذا إن شاء الله بعد قليل ستفهم خلافا لزاعميها زاعميهما إذن هناك قائلان هذه المسألة فيها خلافان خلاف لشخص وخلاف آخر لشخص آخر فلذلك قال خلافا لزاعميهما زاعم لم يقل خلافا لزاعمهما بل قال لزاعميهما لأن هناك زاعمان زاعم يزعم هذا وزاعم يزعم هذا خلافا لزاعميهما بالتثنية أي زاعم اشتراط الأول ما هو الأول وجود دليل على جواز القياس على الأصل إما بنوعه أو بشخصه من هذا الزاعم وهو عثمان البتي الإمام عثمان البتي كان معاصرا للإمام أبي حنيفة شخص كبير وزاعم اشتراط الثاني ما هو الثاني اشتراط وجود الاتفاق على أن الأصل معلل بالعلة المعينة وهو بشر المريسي من رؤوس الاعتزال فعند الأول وهو الشيخ الإمام عثمان البتي فعند الأول لا يقاس في مسائل البيع عند عثمان البتي لا يقاس في مسائل البيع مثلا إلا إذا قام دليل على جواز القياس فيه على جواز القياس هذا هو إيه بنوعه نوع البيع تفهمون دال على جواز القياس عليه بنوعه البيع كله نوع هل وجد دليل في نوع البيع دليل على ماذا على أنه يجوز القياس عليه إذا وجد دليل يجوز القياس عليه أما إذا لم يوجد فلا يجوز القياس هذا هو الرأي البتي وعند الثاني وهو بشر البريسي لا يقاس فيما إذا اختلف في وجود العلة فيه لا يقاس فيما اختلف في وجود العلة فيه بل انظر هنا بل لا بد بعد الاتفاق على أن حكم الأصل مؤلل إذن هذا ضروري بل لا بد بعد الاتفاق إذن هذا الاتفاق ضروري فهمتم الآن لا بد بعد الاتفاق بين من ومن بين الخصمين بين مجيز القياس وبين مانع القياس لا بد من الاتفاق بينهما على ماذا على أن حكم الأصل مؤلل على أن حكم الأصل نعم بعد الاتفاق على هذا لا بد من ماذا متعلق بلا بد بل لا بد من الاتفاق على أن علته كذا فهمتم الآن إذن كونه معللا محل اتفاق لا بد أن يكون محل اتفاق وبعد ذلك معلل بماذا معلل بأي علة فهمتم هذا شرط عند المريسي وليس شرطا عندنا وما اشترطاه مردود بأنه لا دليل عليه ماذا ترون نقف هنا لا بقي 5 دقائق نكمل الثاني من لماذا تضحك يا فضيلة الإمام تضحك ليه الثاني من أركان القياس حكم الأصل انظروا الآن المصنف بنفسه قال الثاني أما في الأول ما قال الأول ولكن الشارح جعله يقول الثاني من أركان القياس حكم الأصل ومن شرطه حكم الأصل حكم الأصل هذا لا يحتاج لتعريف نحن كنا بحاجة لتعريف الأمرين الأصل والفرق أما حكم الأصل هل يحتاج لتعريف حكم الأصل إيه إما الهرمة وإما الوجوب وإما الكراهة وإما المندوب وإما المباح هذا أمر واضح فلا يحتاج إلى التعريف الذي كنا بحاجة إلى تعريفه هو الأصل والفرو ففيهما اختلافات للعلماء رأيناها ولذلك لما دخل في الركن الثاني لم يتكلم على تعريف لعدم الغموض أو لعدم الخلافات فيه فقد مباشرة دخل إلى شروطه مباشرة دخل إلى شروط هذا الركن إيه؟ الثاني من أركان القياس حكم الأصل حكم الخمر أو هرمة الخمر مثلا ومن شرطه نعم ما اشترطاه الشيخ عثمان البتي وبشر المريسي ما الدليل على وجود هذين الشرطين ما في دليل يعني هذا أظنه منعا يعني المنع يعني مطالبته بالدليل الثاني من أركان القياس حكم الأصلي ومن شرطه أولا ثبوته بغير القياس حرمة الخمر يشترط أن تثبت بآية أو حديث حرمة الخمر يشترط أن تثبت بآية أو حديث أما أن تثبت بقياس هذا غير معقول نعم ومن شرطه ثبوته بغير القياس يعني بدليل ليس قياسا ثبوته بدليل ليس ذلك دليل قياسا بل دليل آخر غير القياس. ما هو غير القياس؟ القرآن والسنة أو الإجماع. إذن يمكن أن يثبت حكم الأصل بأحد الأدلة الثلاثة، إما بالقرآن وإما بالسنة وإما بالإجماع. لكن هناك قول في الإجماع، فلذلك قال المصنف قيل والإجماع. قيل والإجماع عندنا وقيل، هذا أظنه خطأ. ومن شرطه ثبوته بغير قياس قيل والإجماع. قيل والواو واو، أي واو هذه؟ عطفه تلقين. عطفه تلقين ليه؟ يعني ليس قول المصنف، ليس قول المصنف، بل هو ينقل قول الآخر ويعني يذكره كأنه قوله ليس قوله. قال ومن ذريتي مثل هذا. فبالتالي الواو ليس صحيحا في قبل قيل، وقيل والإجماع لا يصح هذا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ولم يقل إيه وقال ومن ذريتي، بل قال ومن، وكذلك هنا قيل والإجماع. قيل والإجماع إذن هذا ليس راجها عند المصنف، ليس راجها عند المصنف، بل عنده يجوز أن يثبت حكم الأصل بالإجماع أيضا. عند صاحب القيل يشترط أن لا يثبت بالإجماع أيضا، كما أنه يشترط أن لا يثبت بالقياس، يشترط كذلك أن لا يثبت بالإجماع. لماذا؟ تعليل الأمرين، تعليل شرطين. إذ لو ثبت بالقياس، لو ثبت ماذا؟ حكم الأصل. لو ثبت حكم الأصل بالقياس كان القياس الثاني عند اتحاد العلة لغوا. يعني هنا قياسان، ليس قياس واحد، قياسان كما سنرى. إذ لو ثبت بالقياس، لو ثبت حكم الأصل بالقياس كان القياس الثاني عند اتحاد العلة لغوا. لغوا يعني لا فائدة فيه. للاستغناء عنه بقياس الفرع فيه على الأصل في الأول، للاستغناء عنه، عنه يعني عن القياس الثاني، باستغناء بماذا؟ بقياس الفرع فيه، فيه يعني في القياس الثاني أيضا، بقياس الفرع فيه أي في القياس الثاني، بقياس الفرع أنا سأكتبه لكم إن شاء الله سبورة، بقياس الفرع فيه على الأصل في الأول. جيد، أكتبه الآن. إذا غدا نكتب، وأنا مريض، وأنا يعني أترك لكم وقت.